إذاعة بريدة تقدم. أيها الإخوة، أختم بأبيات حضرتني قبل فترة، ولأن بعض الشعراء شعبيون، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وكل الطرق تؤدي إلى مكة، والمقصد إذا أدي بشعبي أو نبطي أو عربي أو أردو فالحمد لله رب العالمين، والسبل إلى روما توصل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أقول وأهل الأكرم يكرمون ويضيفون، وفناجير البن والهيل تدور على الحضور. بسم الله قدام بدأ الحرف ميله واعتداله، والصلاة على محمد والرضا لأنصار دينه. يا سلام الله على الأجواد في بيت الشكالة، تعرف الرجال من لمحة عيونه في جبينه، الوجوه من الكرم مثل الوهج الشاهالة، والدلال مهيلة والبن توه حامسينة. في بلدنا نصنع التاريخ من فجر رسالة، نسقط الطيار يوم الحرب ونفك الرهينة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.